قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيان أقسام العباد في دوام التوبة. الناس في التوبة أربع طبقات: الطبقة الأولى تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره ويتدارك ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات، فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق في الخيرات. وتسمى هذه التوبة النصوحة، وتسمى هذه النفس المطمئنة. وهؤلاء يختلفون، منهم وهؤلاء يختلفون منهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها، ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها. الطبقة الثانية تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش، إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد، ولكنه يبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليها. وكلما أتى شيئا منها لام نفسه وندم وعزم على الاحتراز من أسبابها، فهذه هي النفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة، فهذه رتبة عالية أيضا وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى، وهي أغلب أحوال التائبين، لأن الشر معجون بطينة الآدمي، فقل ما ينفك عنه، وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره حتى يثقل ميزانه فترجح حسناته. فأما أن تخلو كفة السيئات فبعيد. وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله سبحانه، إذ قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما إن ربك واسع المغفرة. وإلى هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب المؤمن المفتن التواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: بيان أقسام العباد في دوام التوبة. قال: الناس في التوبة أربع طبقات. الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم عن التوبة وعن شروطها وعن أنواع الذنوب صغائرها وكبائرها، ذكر أيضا وهو شيء جميل الحقيقة أحوال الناس في التوبة، يعني طبيعة موقف النفس والإنسان حينما يقترف ذنبا ثم يتوب منه. أولا، الإنسان فيه تقصير وفيه قصور، ولهذا كان تبويب الشيخ بيان أقسام العباد في دوام التوبة، يعني إما دوام التوبة من حيث إنه كلما أذنب ذنبا بادر بتوبة النصوح، أو دوام التوبة بمعنى أنه إذا تاب استمر على توبته ولم يعد إلى مقارفة الذنوب. فهذا الباب جميل من حيث إن الإنسان يقف على طبيعة النفوس البشرية حينما تقترف الذنوب وترجع إلى ربها، فإنها ذات أحوال. وإن كان هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ ليس تقسيما فاصلا ولا تقسيما حاسما، وإنما هو على جهة الإجمال، وإلا هناك دقائق، يعني لأن من الصعوبة يعني تقسيم الناس بهذه الأقسام الكبرى الأربعة، لأن هناك أمورا يتفاوت فيها الناس، وأحوال النفوس من إقبال وإدبار، ومن قوة خوف وعظم رجاء ونحو ذلك، ومن هنا تتباين، وكذلك أيضا عظم الذنوب وصغائرها والبواعث والمؤثرات والنوازع، هذه كلها تختلف من إنسان إلى إنسان، ومن حال إلى حال، ومن ظرف إلى ظرف، وقد تختلف حتى باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأوضاع، لكن هذه التقسيمات في الجملة، هذه تقسيمات في الجملة، وهي تبين تدل على ما عداها، تدل على ما عداها، وتدل على أو يستطيع الإنسان أن يفهم منها كثيرا من الأشياء التي لم تذكر. فالشيخ يقول: الناس في التوبة أربع طبقات. الطبقة الأولى: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرط من أمره، ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه. وكأن القسمة أيضا نستطيع أن نسميها قسمة عقلية، كما يقول الأصوليون المناطقة، قسمة عقلية، بمعنى أنها لا تخرج القسمة عن هذه الأحوال الأربعة، لا تخرج هذه عن الأحوال الأربعة، يعني تائب مقلع، وتائب يعود ولكنه كاره للذنب، وتائب يعود ولكنه عنده نوع من الميول، وتائب ينتكس، فهي تشبه أن تكون قسمة عقلية. وإلا من حيث كما قلنا الدقائق الناس تتفاوت، قد لا يوجد من يطبق هذه الطبقة بحذافيرها، بينما خليط بين هذه وهذه، بين الأولى والثانية، بين الثانية والثالثة، بين الثالثة والرابعة. والإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان على نفسه بصيرة. وأيضا هذا نذكر بما كنا نذكر به كثيرا، وهو أنكم إذا سمعتم مثل هذا يعني اجتهدوا في أن تنظروا في أنفسكم، ولا تجتهدوا في من تعرفون من المقصرين هل ينطبق هذا عليهم ولا ينطبق، لا تجتهد في هذا، أنت لست مكلفا ولست رقيبا على الخلق ولا حسيبا. وإنما لا شك باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واسع والتناصح، لكن قضية تشتغل بتصنيف الناس وانطباق هذا على هذا وعدم انطباقه، هذا من الخير لك أن يعفيك الله من ذلك. وإنما إذا رأيت مثل هذا مثل كلام العلماء هذا ما يتعلق بالتوبة ومتالية، فحاول أن تطبقه على نفسك، وأن ترى في أي موقف أنت فيه وفي أي موقع وفي أي طبقة. قال: الطبقة الأولى: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره. وهذه نعمة أنه يقع الإنسان في ذنوب ثم يتوب منها بحيث لا يقارف ذنبا، أما أن لا يقارف ذنبا فهذا لا يكاد يوجد، لأن النفس البشرية ضعيفة، والله عز وجل أعلم بمن خلق. وسوف يذكر الشيخ أنه يعني إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر، ما في إنسان لا يخطئ إما بلفظ أو بلحظ أو ولا يكاد يسلم أحدا أبدا يعني إلا. ولهذا شرع الله باب التوبة، والإنسان يرجع إلى ربه، ولهذا كان من أخص خصائص الصالحين أنه تواب وأنه أواب وأنه منيب، لأن التواب والأواب والمنيب معنى ذلك أنه كلما جدد ذوبا جدد ذنبا جدد توبة. تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرط من أمره. يتدارك ما فرط بمعنى أنه، وسوف يأتي معنا أيضا وسبق الإشارة وسوف يأتي أيضا كذلك، على الإنسان إذا تاب ينبغي أن أن أن أن أن, أن يعوض قصوره بحسنات، وهذا هو التدارك، يعوض. فإذا كانت كما قلنا سيئاته لسانية فيكثر من الحسنات اللسانية، إذا كانت تتعلق بأموال وسرقات ورشاوة وأكل أموال الناس بالباطل فليكثر من الصدقات في المقابل، مع رد الحقوق إلى أصحابها كما سبق. المقصود هو التدارك، يكون بأن تحدث أعمالا حسنة تقابل ما كنت تقترفه من سيئات. ولا يحدث نفسه بالعودة إلى ذنوبه، بمعنى أنه قد وفقه الله سبحانه وتعالى بحيث فعلا أنه أقلع عن الذنب وكرهه، ولا تحدثه نفسه، لأن بعض الناس إذا تاب يحس من نفسه حديث إلى العودة وميول، وقد لو تغيرت الظروف إلى آخره، لكن بعض الناس يوفقه الله إلى توبة بحيث لا يعود، ويكره أن يعود، ويقلع إقلاعا تاما، بل ولا يخطر الذنب على باله، وهذه نعمة. وقد يحدث مثلها حتى من الأشياء التي يبتلى بها العصر كالتدخين مثلا، بعض الناس يبتلى بالتدخين ثم يقلع إقلاعا بحيث لا يرجع البتة. أنا أتيت بهذا كضرب مثال، وإلا الذنوب هذا واحد منها قد يكون، أو لكن بمعنى أن بعض الناس فعلا قد يقلع عن التدخين إقلاعا تاما ولا يعود البتة. فهذه صورة من الصور التي تفهمون بها مثل هذا الكلام. قال إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات، فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبه هو السابق بالخيرات. فالزلات هذه التي لا ينفك منها إنسان، كما قلنا قد يغلط في كلمة، قد يغلط في نظرة، قد يغلط في، لكنه سرعان ما يعود. فهذه لا يعني أن هذه مسموح بها وأن الإنسان يصر عليها، لا، إنما معنى أشياء أن ترد بطبيعة الحياة، والإنسان يعني مهما حاول أن يحتشم ومهما حاول فإنه قد يلاقي في حياته ويلاقي في أحاديثه ويلاقي في معاشرته اليومية مع الأصحاب والأتراب ما يعني يوقعه، لكنه سرعان ما يرجع إلى ربه، ولهذا يوصف بأنه أواب ومنيب وتواب. قال إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات، فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات. وتسمى هذه التوبة النصوح، وتسمى هذه النفس المطمئنة. وإن كان طبعا التسميات هذه قد يعني النفس المطمئنة قد تكون هذه من صفاتها، ولكنها تجمع صفات أخرى أيضا، تجمع صفات أخرى ككثرة الذكر والمحافظة على الأعمال الصالحة ونحو ذلك، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أشياء كثيرة. وهؤلاء يختلفون، يعني حتى هؤلاء أيضا منهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها، معنى أنه بحيث أنه كما قال قبل قليل لا يحدث نفسه بالعود إلى الذنوب، يعني سكنت نفسه بحيث لا تتطلع إلى تلك الذنوب. ومنهم من تنازعه نفسه لكنه مليء بمجاهدتها، بمعنى أنه متغلب عليها، يحس بنفسه منازع لكنه لا زال متماسكا. وكما قلت يشبه هذا بالمبتلى بالتدخين والمقلع عنه، فبعض المقلعين لا يكاد، بل على أن يكرهه، بل يكره رائحته، كما تعرفون في حديث بعض المقلعين. وبعضهم يحس بمنازعة، يحس بمنازعة، وغالبا الذي يحس بمنازعة هو الذي يعيش مع أصحابه السابقين من المدخنين. كذلك الذي يعيش مع أصحاب المذنبين والمقارفين للذنوب، هذا أحيانا قد يكون الظروف والأجواء نسأل الله السلامة تجعله يجد في نفسه منازعة إلى العود، لكنه يبقى من هذه الطبقة ما دام أنه متماسكا، وما دام أنه متماسك، وما دام أنه محافظ على توبته. قال الطبقة الثانية تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش، إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتري لا عن عمد، ولكنه يبتلى بها في مجال أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليه. هذه طبقة يعني فعلا أقل من الأولى. الأولى أيضا قال إنها عندها زلات لا يكاد ينفك من أحد، لكن هذه طبقة أقل، بحيث أنه ترك أمهات الذنوب والفواحش والكبائر، لكنه لا ينفك عن الذنوب، يعني إما أنه فعلا يتساهل في الجلوس مع الأصحاب وتجده يعني يستملح بعض الأحاديث وبعض الأشياء، لكن فيها زور وفيها كذب وفيها حديث فواحش وفيها، فأحيانا يعني الإنسان ثم لا شك أنه إذا رجع إلى نفسه عاد وأقلع وندم، ولكنه تغلبه نفسه في كثير من المقامات، لكنه طبعا لم يقترف فواحش وكبائر الذنوب، ولم يصر أيضا من المصرين، وإنما يعني بعض الذنوب يعني لم ينفك عنها بحيث أنه يعني يأتيها ويتوب ويأتيها ويتوب، هذا مراد الشيخ. إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد، ولكنه يبتلى بها في مجاري أحواله. لا، قضية لا عن عمد لا شك أنه فيه عمد، نوع من العمد، إنما يعني تغلبه نفسه، وبخاصة حينما يكون مع أصحاب. ولاحظوا أن الشيخ يتكلم ليس عن الكبائر، الكبائر هذه مقلع عنها صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام أيضا عن بعض الصغائر، لكنه تغلبه نفسه فيقدم مع أنه متذكر، لأنه لو كان إنسان مخطئ أو غير عامد هذا قد يكون الخطأ معفو، لكن هو يختلف الذنب ويعلم أنه ذنب، لكنه الجو أو استبلاح نفسه أو نحو ذلك هذه تجعله نسأل الله السلامة يعني تغلبه نفسه من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليها، بمعنى فإن هو كان كاره لكنه غلبت نفسه، وكلما أتى شيئا منها لام نفسه، وهذا يحصل، وندم وعزم على الاحتراز من أسبابها، لكنه كلما عنت الأسباب عاد. فهذه هي النفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة أو ما نعم بما يستهدف بمعنى ما يظهر له في حياته، ما يستهدف له بمعنى ما يظهر له من الأحوال الذميمة التي لا يستطيع أن يقاومها، لا يستطيع أن يقاومها. قال فهذه رتبة عالية أيضا وإن كانت نازلة عن الطبقات الأولى. قال وهي أغلب أحوال التائبين، لأن الشر معجون بطينة الآدمي. التعبير بأن الشر معجون بطينة الآدمي هذا يعني محل نظر، ولا شك أن ابن آدم خطأ مقصد، لكن هذا التعبير يعني صعب أن يقال بأن يقال إن الشر معجون بطينة الآدمي. لا شك الإنسان يعني يقبل الخير ويقبل الشر وتغلبه نفسه وهو ضعيف، والله عز وجل أعلم من خلق، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لكن التعبير بأنه معجون بالشر هذه يعني لو ثبتت قد يكون فيها محل عذر للإنسان، فقل ما ينفك عنه، قل ما ينفك نعم باعتبار ليس لأنه معجون، إنما لأن الأحوال والظروف والبيئات والعوامل والبواعث نعم. وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره حتى يثقل ميزانه فترجح حسناته، فأما أن تخلو كفة السيئات فبعيد، بمعنى أنه لا شك الإنسان محل تقصير، ولهذا شرع الله التوبة، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كل ابن آدم خطأ، وهذه كلية يعني بمعنى قاعدة عامة أنه لم يستثني أحدا، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. قال وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله سبحانه وتعالى إذ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاللمم هي صغائر الذنوب التي يقترف الإنسان لكنه يبادر بالتوبة منها. قال وإلى هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب المؤمن المفتن التواب. هذا الحديث طبعا ضعيف، وإن كان لا شك الإنسان مبتلى ولا شك أن الله يحب التوابين، هذا كما في كتاب الله أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتواب الله يحبه ويعينه ويدنيه سبحانه وتعالى. نعم. الطبقة الثالثة أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لها، وإنما قهرته شهوة واحدة أو شهوتان، وهو يود لو أقدره الله على قمعها وقفه شرها، فإذا انتهت ندم، لكنه يعد نفسه بالتوبة على ذلك عن ذلك الذنب. فهذه النفس تسمى المسؤولة، وصاحبها من الذين قال الله فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما يتعاطاه مرجو لقوله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم، وعاقبته مخطرة من حيث تأخره وتسويفه. مخطرة أو مخطرة؟ مخطرة. وعاقبته مخطرة من حيث تأخره وتسويفه، فربما يختطف قبل التوبة، فإن الأعمال بالخواتم، فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة. وكل نفس يمكن ويتصل به الموت فتكون الخاتمة، فليراقب الأنفاس وليحذر وقوع المحذور. نعم. الطبقة الرابعة أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى الذنوب منهمكا من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله، فهذا من المصرين، وهذه النفس هي الأمارة بالسوء، ويخاف على هذا سوء الخاتمة. فإن مات هذا على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من النار ولو بعد حين، ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه، إلا أن التعويل على هذا لا يصلح. فإن من قال إن الله تعالى كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضره، ثم تراه يركب البحار في طلب الدينار. فلو قيل له فإذا كان الحق كريما فاجلس في بيتك لعله يرزقك، استجهل قائل هذا وقال إنما الأرزاق بالكسب، فيقال له هكذا النجاة بالتقوى. قال الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة، ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك معرض عن الطاعات. لا شك أن هذه الطبقة هي التي تلي السابقة، فهو يقدم على الذنوب وعنده طاعات وعنده في قلبه جذوة إيمان تجعل نفسه دائما في منازعة، لكنه لم يستطع أن يتغلب على ذنوبه وعلى قهر نفسه في شهواتها المحرمة، لكنه عنده نزاع داخلي في نفسه، وعنده أعمال صالحة يأتيها ويقدم عليها، وما ذلك إلا لوجود جذوة إيمان في قلبه متقدة. فقال أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه شهوته. لا، حتى كون يتوب ويستمر على الاستقامة مدة حتى وإن لم يعف يعني هو، لكن كان الشيخ يريد أن يقول إن استمراره على التوبة مدة على الاستقامة مدة دليل على ما فيه من قوة إيمان. لكن حتى الذي يبدو على في سياق الكلام الآتي أنه وإن لم يعني يستمر على الاستقامة لكنه يحدث ذنبا ويحدث توبة وفيه نزاع ومنازعات بينه وبين نفسه، ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لها. فهو يعني بعض الذنوب يتركها مع أنها الأجواء مهيئة له وقادر عليها، لكنه كثير من الذنوب تاركها لما فيه من خوف من الله عز وجل، لكن هناك ذنوب يقترفها ويقدم على توبة ويقدم على ذنوب، بمعنى أنه فيه نزاع داخلي كبير. وإنما قهرته شهوة واحدة أو شهوتان، وهو يود لو أقدره الله على قمعها وكفاه شرها. فإذا انتهت ندمة، يعني إذا اقترف الذنب يندم، يعني يحس بالندم، بمعنى أنه لم يتساهل في باب الذنوب، لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب. قال: فهذه النفس تسمى المسؤولة. هذه التسمية يبدو أنها يعني فيما مر علينا من أسماء النفوس أول مرة نسمع عن النفس المسؤولة، هو النفس المطمئنة ونفس اللوامة ونفس الأمارة بالسوء، ولكن النفس المسؤولة هذه قد تكون نسمية من الشيخ أو في هذا الكتاب، وقد تكون في أصله كالإحياء للغزالي. فهذه النفس تسمى المسؤولة، وقد تكون أخذ الشيخ التسمية لأن الإنسان في داخله، لكن هو طبعا ليست، لأنه سمى الأولى والطبقة الثانية هي التي سماها اللوامة، الطبقة الثانية هي التي سماها اللوامة. وهذه كان في مصطلح الشيخ المسؤولة طبعا أقل من اللوامة، لكن وجه تسميتها قد يكون للإنسان يثير في نفسه أسئلة ويتساءل فيما يتعلق بذنوبه، لكن ما وجه التسمية أو أخذها من نص شرعي تحتاج إلى مراجعة، لكن لعلكم تراجعون تلاحظون وجه التسمية أو منين، هل لها يعني مستند من من من من من الشرع من الكتاب أو من السنة. كما تعرفون المطمئنة هذه لها اسم في الشرع، أيتها النفس المطمئنة، النفس اللوامة كذلك أيضا، والأمارة بالسوء كذلك أيضا، لكن النفس المسؤولة هذه لعلكم تراجعون إن وجد من ذكر ذلك غير الشيخ هنا وغير أصله. كما تعرفون هذا أصله الإحياء الغزالي، وقد يكون ذكرها، وكذلك أيضا فيه مختصر في الوسط، مختصر من الجوزي كذلك أيضا اللي هو منهاج القاصدين، وهذا مختصره، مختصر منهاج القاصدين، ومنهاج القاصدين هو مختصر لإحياء علوم الدين. فقد يكون هذه الكتب ذكرتها، لكن ومع هذا إن رجعتم إليها جيد، لكن إن وجدتم عند غيره من سمى مثل هذه التسمية أو وجدتم نصوصا تشهد لهذه التسمية فهذا جيد، فتراجعون هذه وقد إلى حد ما ابن الجوزي في سيرة الخاطر ذكر كثيرا من أحوال النفوس، ذكر كثيرا من أحوال النفوس. كذلك أيضا ابن القيم أيضا في غاثة اللهفان ذكر كثيرا من أحوال النفوس، لكن هل هو سماها بأسماء؟ هو هناك أنا أذكر في اسم رابع من النفوس بس لا يحضرني، غير اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء، لكن لعلكم تراجعون أسماء النفوس هذه فهذا مفيد. لكن وهل أحد سمى النفس المسؤولة غير الشيخ والأصول التي يرجع إليها هذا الكتاب؟ وقال وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما يتعاطاه مرجو، لقوله تعالى عسى الله أن يعفو عنه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، عسى الله أن يتوب عليه، عسى الله أن يتوب عليه. قال وعاقبته مخترة، يعني وعلى خطر، يعني عاقبته لأنه يتعاطى الذنوب ولا يكاد ينفك عن بعض ذنوب لم يستطع أن يقهر نفسه فيها من حيث تأخيره وتسويفه، فربما يختطف قبل التوبة، تختطف المنية، فإن الأعمال بالخواتيم، فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة، بمعنى أن مثل هذا هو على خوف لأنه قد تعاجله المنية قبل أن يتوب توبة النصوحة. وكل نفس من أنفاس الإنسان يمكن أن يتصل به الموت، لا يدري متى تنتهي حياته ولا يدري أي أنفاسه هو الأخير آخر نفس. ولهذا قال الشيخ كل نفس يمكن أن يتصل به الموت فتكون الخاتمة، فليراقب الأنفاس وليحذر وقوع المحذور. ثم قال الطبقة الرابعة أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى الذنوب منهمكا من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله، فهذا من المصرين. وهذا هو الخطير لا شك، وهذا هو الذي قلنا فيما مضى أن التوبة هي الندم، التوبة هي ندم الحقيقة، ندم وعزم، والندم والعزم قلنا إنها أعمال قلبية، أعمال قلبية. فإنسان يتوب بلسانه أو يتظاهر بعظم الذنوب بينما هو مقتحم فيها فإن هذا يعني لم يعرف حقيقة التوبة أو لم يقدم حقيقة التوبة. فالشيخ يقول أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة، لعل قوله في الثالثة والرابعة أن يتوب مأخوذة من مقصودي في التقسيم، لأنه قال أقسام العباد في دوام التوبة، بمعنى كأن الشيخ افترض في كل هذه الطبقات أنها تابت توبة النصوحة، فتابت فبعضهم تاب واستمر، وبعضهم تاب وصار تغلب بعض الذنوب، وبعضهم تاب ثم رجع، وبعضهم تاب وأصر كما ذكر الشيخ. فعبارة أن يتوب ويستمر على الاستقامة حتى تنسجم مع العنوان، حتى تنسجم مع العنوان، وإلا الإنسان أحيانا فعلا قد يعني يتوب ويعود ويتوب ويعود. قال ثم يعود إلى الذنوب منهمكا، يعني وهذا نسأل الله السلامة، أحيانا قد يعني يوجد في بعض الناس من يعني يتوب ثم ينتكس انتكاسة عجيبة، ولعلكم تمر عليكم في بعض مع من تعرفون من الناس أنه فعلا وقع في ذنب ثم ظهر عليه استقامة واستمرار ثم انتكس انتكاسة شديدة، نسأل الله السلامة، فهذا يوجد. ثم يعود للذنوب منهمكا من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله، فهذا من المصرين، لأن هذا هو الإصرار. الإصرار هو البقاء على الذنب ومن غير إحساس بندم حقيقي ومن غير عزم صادق على عدم العود. قال وهذه النفس هي الأمارة بالسوء، لأن في داخل نفسه ما يأمره بالسوء. هذا الإنسان في داخل نفسه ما يأمره ويحثه ويجعله يقدم على هذه الأشياء ويخاف على هذا سوء الخاتمة. قال فإن مات هذا على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من النار، باعتبار أن أهل مذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد مآله إلى الجنة وأنه غير مخلد في النار. أهل السنة والجماعة يقولون أن أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر غير مخلدين في النار، وأن من مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة. فإن مات هذا على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من النار ولو بعد حين، ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه. إذن هذه كالقاعدة، الشيخ يذكر كقاعدة أو كعقيدة أن أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة، لكن الشيخ يحذر في العبارات التي بعد هذا إلى الرحيم. هذا خطير، هذا قد يقود إلى أمور خطيرة، ولا شك الإنسان يرجو لكن لا يعول، إنما ينبغي أن يتفقد نفسه عقيدة وعملا، يتفقد نفسه في صلاح عقيدة وفي صلاح عمل. ولهذا قال إلا أن التعويل على هذا لا يصلح، فإن من قال إن الله تعالى كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضره، ثم تراه يركب البحار في طلب الدينار إلى آخره. طبعا تمثيل الشيخ جميل، الإنسان في أمور الآخرة وفي أمور الله يقول الله غفور رحيم، الله كريم، الله غني عن تعذيبي، والله غني عن ما تضره معصيتي. هذا صحيح، لكن ما حالك مع الدنيا؟ إذا كنت تقول إن الله كريم، لماذا لا تجلس في بيتك ولا تترك الرزق ولا تطلب الرزق ولا تطلب التجارة خاصة؟ طبعا فإنه لا يقبل. فأمور الدين وأمور الآخرة يعول على مثل هذا، بين أمور الدنيا يقتحم الصعبة والسهلة والسهلة والوعر في سبيل أن يحقق مكاسب الدنيوية. ثم تراه يركب البحار في طلب الدينار، فلو قيل له فإذا كان الحق كريما فاجلس في بيتك لعله يرزقك، استجهل قائل هذا وقال إنما الأرزاق بالكسب، فيقال له هكذا أيضا النجاة بالتقوى، بمعنى أن تتقي من أجل أن تحقق النجاة فلا بد أن تتقي الله عز وجل. أما أنك تعتمد على أشياء أنت مقصر فيها فهذا على خطر عظيم. نعم. فصل فيما ينبغي للتائب فعله. وقد ذكرنا أن التائب ينبغي له أن يأتي بحسنات تضاد ما عمل من السيئات لتمحوها وتكفرها، والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب السيئات، فما كان بالقلب فنحو التضرع والتذلل، وأما اللسان والاعتراف بالظلم والاستغفار، مثل أن يقول رب ظلمت نفسي فاغفر لي. روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر له. غفر له، يستغفر الله إلا غفر له. إلا ويستغفر الله إلا غفر له، ما دام ذكر. ويستغفر الله عز وجل إلا غفر له. غفر له، ما دام ذكر لفظ الجلالة يستغفر الله يكون مبني للفاعل، مبني للفاعل. نعم. وأما الجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات. قال فصل فيما ينبغي للتائب فعله. هذه سبقت الإشارة إليها لكن الشيخ أكد عليها هنا، وهي الإنسان إذا تاب وعانه الله سبحانه وتعالى توبة فليتفقد نفسه بحيث يأتي بحسنات تقابل تلك السيئات التي كان قد اقترفها حتى تكثر حسناته في الميزان، لأنه أحيانا من المقاصة في الآخرة أنه تؤخذ الحسنات، أنه تؤخذ من حسنات الإنسان، فإذا ما استكثر فلعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. وكذلك أيضا يكون الاستكثار على حسب أنواع الذنوب التي اقترفها. فيقول وقد ذكرنا أن التائب ينبغي له أن يأتي بحسنات تضاد ما عمل من السيئات لتمحوها وتكفرها، والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح. كما أن السيئات تكون بالقلب واللسان والجوارح، كذلك أيضا الحسنات تقابلها فتكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب السيئات. فما كان بالقلب من يعني سيئات كالحسد حسد شيء قلبي، فيكفر بحسنات قلبية مثل التضرع والخشوع والتذلل، هذه عبادات قلبية. وما كان باللسان أو ما اللسان بأن يعترف الإنسان وأن يذكر الله عز وجل، فإذا كان غيبة ونميمة وسب ونحو ذلك فتكون أيضا بعد أن يتوب ويقلع يكثر من الحسنات اللسانية ومن الأذكار والاستغفار والاعتراف اللساني، وكذلك المعروف والنهي عن المنكر والمناصحة، هذه كلها أعمال لسانية وطيبة وقلبية ولسانية تقابل ما كان اقترفه بلسانه من سيئات. قال وروي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن وضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر له، يعني إلا غفر له الله، لأنه ذكر الفاعل أو ذكر اللفظ الجلالة ويستغفر الله إلا غفر له. فأيضا هذه كذلك من لأنه حسنات بعد السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع الحسنة أو أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فهذا إذا لأن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، فإذا توضأ الإنسان ثم استغفر غفر الله له لأنه أتى بأمر عبادي. قال وأما الجوارح بالطاعات والصدقات وأنواع العبادة. الجوارح إذا كان اقترف شيئا بيده كما ضرب أحدا ظلما أو مشى إلى محرم فتكون أيضا بالطاعات، إما أن يكثر المشي المساجد مثلا ومشي إلى كالطواف مثلا، وإذا كان باليد أيضا قد يكون المساعدة يعين أخرق ويعين ويهدي ضالا ويقود أعمى ويحمل متاع عاجز، هذه كلها صدقات، هذه أيضا صدقات يدوية وأعمال يدوية. قال وما الجوارح بالطاعات والصدقات وأنواع العبادات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.